كفايه. يلا قول يا محمد قول. ما هو مش فاكر خلاص انا كاتبه. يلا شفنا 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. هذه السلسلة المباركة اللي اتفقنا مع بعض فيها ان احنا نعمل ايه، ان احنا نجيب احكام التجويد، نبعد عن الالفاظ الصعبة ونبعد عن الالفاظ القديمة ونعرضه بشكل مبسط ميسر. طيب في حد ايه، اوه حد يقول يا جماعة لا انتوا كده مبسطين خالص وانتوا كده بتؤثروا على العلم. لا ان شاء الله ان شاء الله دي بداية صحح تلاوتك في بداية، ده المستوى الأول. إن شاء الله استمر معنا يكون في صحح تلاوتك المستوى الثاني، نرفع نرفع المؤشر شوية، مؤشر الإتقان شوية، وبعد كده نعمل مستوى ثالث يبقى للإتقان الشديد اللي فيه الكلام بتاع أقوال العلماء من المنبع واللي فيه كلام المتقدمين قالوا إيه في هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما خلصنا مجموعة من الأحكام النهاردة ناخد حكم جديد ألا وهو أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. طيب نبدأ نتكلم مع بعض بيسر وبسهولة ونشوف يعني إيه أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة هي الميم التي لا حركة عليها، لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. يبقى إذا دي هتكون إيه؟ هتكون ميم ساكنة. طيب ليه اشتغلتوا في الميم الساكنة؟ ليه مش هنشتغل في التاء الساكنة أو في السين الساكنة؟ لأن الميم الساكنة حرف حساس زي النون الساكنة. احنا قلنا النون الساكنة حرف حساس بيتأثر بالحروف اللي بتأتي بعده، كذلك الميم الساكنة حرف حساس هيتأثر بالحروف اللي تيجي بعده. وهتشوف ده في الأحكام، أما نيجي ندرس الأحكام بتاعتها هتلاقي ان بعد ما يجي وراها حاجة معينة ايه اللي يحصل كده، أما يجي وراها حروف معينة يحصل إخفاء، أما يجي وراها حرف تاني يحصل إضغام، أما يجي وراها حروف تانية يحصل إظهار. ده ايه؟ ده اللي هندرسه ان شاء الله في أحكام الميم الساكنة في هذه الحلقة بهدوء وبيسر وبسهولة. طيب هل تقع الميم الساكنة قبل حروف الهجاء جميعا؟ نعم، قبل أي حرف ممكن يجي لي نون ساكنة، ما عدا أن مش هلاقي ميم ساكنة تيجي مع الألف أو الواو أو الياء. الألف الساكنة أو الواو الساكنة أو الياء الساكنة. ليه؟ لأن ده ساكن وده ساكن، ومن الصعب جدا جدا أنك تجمع التقاء ساكنين. يعني عند التقاء ساكنين في طرق مختلفة للتخلص من هذا الالتقاء للساكنين. فنحن كما نعلم العرب لا يبدأون إلا بمتحرك ولا يقفون إلا على ساكن. احفظ دي، العرب لا يبدأون إلا بمتحرك ولا يقفون إلا على ساكن. فلذلك قشة التقاء ساكنين مش هتيجي الميم الساكنة مع أحد الحروف المد الأخرى. طيب إيه أحكام الميم الساكنة؟ لها ثلاث أحكام. رقم واحد حكم الإخفاء، رقم واحد حكم الإخفاء، ورقم اثنين حكم الإضغام، حكم الإضغام، رقم ثلاثة حكم الإظهار. طيب علشان نيسر مع بعض إن شاء الله وإحنا بنكمل الحلقة دي هناخد حكم واحد اللي هو حكم الإخفاء. مش إحنا لسه طالعين من النون الساكنة؟ النون الساكنة آخر حاجة ختمناها في النون الساكنة والتنوين خدنا حكم الإخفاء. تعالى برضو بقى وإحنا بنشغلين في الميم نشوف إيه، نشوف حكم الإخفاء عند الميم في الميم الساكنة. طيب الإخفاء هناك في النون الساكنة كان اسمه إيه؟ كان اسمه إخفاء حقيقي. طيب هنا هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه إخفاء شفوي. الإخفاء اللي احنا هنشتغل عليه الوقتي اسمه إخفاء شفوي. طيب لماذا سمي شفوي؟ لأن الميم بتخرج من الشفتين، فاحنا عاوزين نعلم الإخفاء ده ونميزه عن السابق، فقالوا إن هنا الإخفاء سموه إخفاء شفوي. يبقى واحنا بنتكلم لو قلت لك الإخفاء إخفاء إخفاء الميم، انت عرفت انه حكم من أحكام الميم الساكنة والتنوين، من الميم الساكنة عفوا. لو قلت لك إن ده إخفاء شفوي اعرف ان احنا شغالين فين، في النون في الميم الساكنة. طيب ايه متى يحدث الاخفاء لحرف الميم؟ هي برضو نفس المشكلة اللي حصلت معانا في النون الساكنة اللي هو حرف الباء. يعني انا مش عارف حرف الباء ليه بيؤثر التأثير ده. حرف الباء اول ما يجي بعد النون الساكنة هناك، ممكن حد منكم يدرس لنا الموضوع ده ويقول لنا ايه السبب، ايه سبب ان حرف الباء اول لما جاء بعد النون الساكنة او جاء بعد التنوين ام على طول الحرف منقلب من نون الى ميم؟ طيب نفس حرف الباء اول ما جاء بعد الميم ام حصل اخفاء للميم، يحدث اخفاء على طول للميم؟ يبقى اذا النهاردة مع الحكم اللي احنا عاوزين نتكلم عليه هو حكم الاخفاء. هنخفي ايه؟ ما الحرف الذي سيتم إخفاؤه؟ ها؟ الحرف الذي سيتم إخفاؤه هو حرف الميم. اوعى تقول لي الباء، لا، الحرف الذي سيتم إخفاؤه هو حرف الميم. لماذا أخفيناه؟ أخفيناه لأنه أتى بعده حرف الباء. ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء هو الستر. الإخفاء يعني لازم تفرق بين الإخفاء والإضغام. الإضغام قلنا إن هو إدخال الشيء في شيء فأصبح مش موجود أصلا، الحرف دخل في اللي بعده. ده هنشوفها إن شاء الله في الحكم الجاي بتاع الإضغام بتاع الميم السكنة، أما يجي بعدها حرف الميم في الحلقة الجاية. إنما النهاردة أنا في الإخفاء هيحصل إيه؟ لا، ما حصلش إضغام. أمال حصل إيه؟ الميم موجودة زي ما هي ولكن حصل لها ستر، حصل لها إخفاء. علشان كده، طيب طالما الميم موجودة زي ما هي، الحكم ده هيصاحب غنة ولا مش هيصاحب غنة؟ هيصاحب غنة، لأن الميم لسه موجودة ولسه الغنة الصوت اللذيذ اللي بيكون مركب على جسم الميم والنون لازال موجود معانا، فيكون هنا الإخفاء بغنة. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد أمثلة نشوف مدى تأثر حرف الميم الساكن، مدى تأثر حرف الميم الساكن عندما يأتي بعده حرف الباء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: تعرفهم بسيماهم. ايه اللي حصل؟ تعرفهم ميم ساكنة تنتهي بميم ساكنة، بسيماهم تبدأ بباء، باء، وإذا أتى حرف الباء بعد حرف الميم فيكون حكمه الإخفاء. ما ينفعش هنا إظهار، ما ينفعش تقول إيه تعرفهم بسيماهم، ما ينفعش، إنما تعرفهم بسيماهم. طيب ناخد مثال آخر: فاحكم بينهم. فاحكم بينهم، فاحكم انتهت بحرف الميم، بينهم بدأت بحرف الباء، إذن وجب الإخفاء فتنطق فاحكم بينهم. إذن أريد منك إن شاء الله في نهاية الحلقة أن يحصل إيه؟ أن حضرتك تتذكر جيدا أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء يتم إخفاؤها مع غنة، يتم إخفاؤها مع غنة. أرجوك ما تخليش الحلقة تخلص ونقوم قافلين المصحف والموضوع ينتهي على كده. أمال نعمل إيه؟ اعمل الواجب، نعمل إيه؟ اعمل التمرين. ليه؟ لأن اللسان بيحتاج للياقة مستمرة. اللسان عضلة زي ما حضراتكم عارفين، وهذه العضلة محتاجة إيه؟ محتاجة لياقة مستمرة. يعني هتعمل إيه؟ أنا قلت مثالين أو ثلاثة، أنا عاوز حضرتك بالقلم الرصاص وبتفتح المصحف وتبحث عن إخفاء للميم الساكنة 3-4-5-10 إخفاءات، وتظل تحط تحتها علامات وتقرأها مرة واثنين وثلاثة لحد اللسان ما ينضبط، لحد الأذن ما تنضبط في سمع الإخفاء ويكون منضبط بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقني وإياك الإتقان في قراءة القرآن الكريم، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.